بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. استذكر شيء مما مضى في الدرس السابق في العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة. تفضل. أي. طيب أحسنت. أيضا من مما مضى الفرق بين الأصلين من حيث تعلق التوحيد، تعلقهما بالتوحيد. الأصل الأول التوحيد والصفات، تتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أي. الأصل الثاني الشرع والقدر، تتضمن توحيد الألوهية. أي. يدخل فيها تبع القدر الذي هو راجع إلى التوحيد. طيب ما أنواع التوحيد عند المتقدمين؟ طيب ما هو التوحيد العلمي؟ أي. وما هو التوحيد الخبري؟ حسنت. ما هو التوحيد الطلبي؟ الطلبي توحيد العبادة. الإلحاد في آيات الله هل يشمل الشرعية ولا الكونية؟ يشملهم جميعا، لكن الأكثر كان في الشرعية. الشرعية. طيب ما أنواع الإلحاد في أسماء الله؟ طيب من الإلحاد الذي في أسماء الله ووقعت فيه الطوائف وشو؟ هذا الأنواع. أنا هذا أنواع التعطيل. تعطيل كم قسم ينقسم؟ ثلاثة أقسام. تعطيل محض وهو تعطيل الجهمية للأسماء والصفات، وتعطيل الصفات عند المعتزلة، وتعطيل لبعض الصفات عند المتكلمين. من هم الصفاتية؟ إذا قيل الصفاتية ما المراد بهم؟ الصفاتية من تكلم في الصفات تأويلا في كلها أو في بعضها، ويدخل فيه من كان من هؤلاء عند أهل السنة. حماد ابن سلمة ماذا قال في التشبيه والتعطيل؟ ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. نعم. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله تعالى: ليس كمثله شيء، رد للتشبيه والتمثيل، وقوله: وهو السميع البصير، رد للإلحاد والتعطيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيقول الشيخ: فطريقتهم، أظن يرجع إلى من؟ إلى السلف الصالح، إلى أهل السنة والجماعة المقتفين طريقة السلف. وفي هذا بيان وسطية أهل السنة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، ففيها تقرير لوسطيتهم في هذا الباب. ما هي طريقتهم؟ مر علينا أن أسس مذهب السلف الصفات يقوم على كم أساس؟ على ثلاثة. نعم. الإثبات والنفي، ونفي العلم بالكيفية. طريقتهم تتضمن هذه كما مر في أنواع الدلالات، دلالة التضمن، وهو دلالة الشيء على إيش؟ على بعض معنى. تضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية من سورة الشورى أصل عند أهل السنة في باب إثبات الأسماء والصفات، كما أن آية طه في أولها أصل في إثبات الأسماء: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قول الشيخ رحمه الله: تتضمن إثبات الأسماء والصفات. إثبات الأسماء والصفات أولا إثباتا لهما من مواردهما في الكتاب والسنة، ثانيا التعبد لله بهما، ثالثا مع اعتقاد الكمال في أسماء الله وفي صفاته. فكل اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة، فاسم الله العليم يتضمن صفة العلم، اسم الله الحليم يتضمن الحلم، صفة الحلم، اسمه جل وعلا الرحيم يتضمن صفة الرحمة. وليس يؤخذ من الصفات أسماء، هذا في الغالب، فإن الله جل وعلا من صفته أنه ينزل، فلا يؤخذ من أفعال الله أو من صفاته أسماء، فلا يقال من أسمائه النازل. من صفاته وأفعاله أنه سكت عن أشياء رحمة بنا غير نسيان، لا يقال من أسمائه الساكت. من أفعاله أنه ينشئ ويزرع، ولا يقال من أسمائه المنشئ الزارع. من أفعاله جل وعلا يمكر بالماكرين، ولا يقال من أسمائه الماكر. من صفاته أنه يخادع المخادعين، يخادعون الله وهو خادعه، ولا يقال من أسمائه المخادع، وهكذا. فالصفة لا يؤخذ منها اسم، والاسم يؤخذ منه صفة. إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. قوله إثباتا بلا تشبيه أي بلا تمثيل، لأن الذي جاء في الآية ردش تمثيل ليس كمثله شيء. وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله أي في أول الآية آية الشورى: ليس كمثله شيء، نفي للمماثلة. وكثير من أهل اللغة ومن تبعهم من المفسرين يقول في قوله ليس كمثله الكاف زائدة، وهذا غلط، ليس في كلام الله زائد، لكن هم قوانينهم واصطلاحاتهم وقواعدهم مأخوذة من كلام البشر، فلا تطرد على كلام الله. إذن الكاف هنا ليست زائدة، وإنما لمعنى بتأكيد نفي المثلية، وإلا المعنى يتم: ليس مثله شيء، لكن ليس كمثله أقعد وأقر في نفي المثلية. ليس كمثله شيء، شيء نكرة جاءت في سياق النفي فتعم كل شيء، وهذا من دلائل العموم، أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط دلت على ماذا؟ على العموم. ليس كمثله شيء. يقول الشيخ: وفي هذا رد ليش؟ للتمثيل، للتشبيه والتمثيل. هل هناك فرق بين التشبيه والتمثيل، ولا كلاهما بمعنى؟ وش يتبادر إليكم؟ إذن من أعم ومن أخص؟ يأتينا إن شاء الله في أوائل القاعدة السادسة الفرق بين التشبيه والتمثيل، والذي جاء في القرآن نفيه إيش؟ التمثيل، ليس كمثله شيء في هذه الآية. وخلاصة ما يقال أن كل تشبيه فهو تمثيل، وليس كل تمثيل تشبيه. ففي هذا رد للتشبيه والتمثيل. وآخر الآية وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. مرنا أن الإلحاد أنواع، منه الإلحاد في الصفات، والإلحاد في الصفات مرنا الإلحاد في الأسماء، الإلحاد في الصفات على أنواع. من الإلحاد في الصفات نفيها كلها كما هي طريقة الجهمية، ومن الإلحاد في الصفات نفي بعضها كما هي طريقة المتكلمين أشاعرة وماتريدية وصفاتية بحسب نسبهم في هذا النفي والتعطيل. ثالثا من الإلحاد في الصفات تشبيه صفات الخالق بالمخلوقين، له يد كيدي ونزول مثل نزولنا، هذا إلحاد. من الإلحاد رابعا في الصفات تشبيه المخلوق صفات المخلوق بصفات الخالق، كمن يجعل الكهان وغيرهم أنهم يعلمون الغيب. نعم. والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: هل تعلم له مثلا أو شبيها. نعم، هنا ذكر الشيخ طريقة الرسل عليهم السلام، لماذا حكم على أن هذا المنهج هو طريقة الرسل، ونحن إنما نعرف ما جاءنا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعل شيخ الإسلام يحكم أن هذه طريقة الرسل؟ لأن منهج الرسل منهج واحد في أمر العقيدة وأمر التوحيد، لا يختلفون لا في أصله ولا في تفاصيله، فهم رحمهم الله عليهم الصلاة والسلام متحدون في هذا الباب، في باب العقيدة. يقول شيخ الإسلام، وهذا من استقرائه الأدلة، أن الله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام بماذا؟ بعثهم بإثبات مفصل ونفي مجمل. إذا أطلق الإجمال فالمراد به التعميم، المجمل هو إطلاق وتعميم، ضده إيش؟ التفصيل، وضده التخصيص والتعيين، هذا ليس إجمال. ولهذا لاحظوها في باب الكفر، يقال كفر مجمل وكفر إيش؟ معين. المجمل على غير معين مطلق، والمعين على معين سواء بفئته أو طائفته أو بعينه. قوله: إن الله بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام بإثبات، أي في باب الصفات مفصل ونفي مجمل، نقول هذه القاعدة قاعدة إيش؟ أغلبية، وليست قاعدة مضطردة، وإنما هي أغلبية. فقد يأتي الإثبات أيضا مجمل، الحمد لله رب العالمين، هذا إثبات مجمل. وقد يأتي الإثبات إيش؟ مفصل، وهو أغلب، كما هي أكثر الآيات في الصفات، الصفات فيها ماذا؟ مفصلة. وقد يأتي النفي مجمل كما ذكر الشيخ، وهذا غالب كما ستأتي في الأدلة: هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، فلا تجعل الله أندادا، هذا نفي إيش؟ مجمل. وقد يأتي النفي مفصل كما في آية الكرسي: ليس كمثله شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم، كما في قول الله جل وعلا: وما مسنا من لغوب، إن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة. إذن هذا جاء على جهة الإجمال، على جهة التفصيل. فقول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، إثبات إيش؟ مجمل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الحمد لله رب العالمين، وقوله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد إثبات مفصل، وفي قوله ولله المثل الأعلى إثبات له بالصفات مجمل على ما سيأتي بيانه وتفصيله. مقتضى الفطر السليمة والذوق الصحيح أنه في باب الإثبات يفصل، وفي باب النفي يجمل أو يختصر، ولا يمكن أن يأتي في الفطرة السليمة والذوق الصحيح أن يأتي نفي مفصل لكن محض، إلا نفي تضمن كمال ضده كما سبق. في قول الله جل وعلا، في قوله جل وعلا فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هل تعلم جاءت مخرج إيش؟ الاستفهام، لكنه استفهام إيش؟ إنكاري، ننكر أن يكون لله سمي. ما السمي؟ شيخ الإسلام بهذا يقاعد قاعدة في طريقة السلف التفسير، يفسر القرآن بالقرآن، فالسمي هو المثيل وهو الكفو وهو النظير، ولهذا نفاه الله عن نفسه، لما نفى السمي نفى الكفو ولم يكن له كفوا أحد، نفى الند فلا تجعل لله أندادا، نفى النظير، وهذا النفي للسمو والنفي للسمي وللكفو والند والنظير والمثيل، لماذا؟ لانفراده جل وعلا بصفاته وانفراده بأسمائه، فلا يشابهه أو يشاكله فيه أحد، فكأن هذا في الجملة نفي مجمل، وكل نفي مجمل يتضمن إثباتا مجملا، كما أن كل نفي مفصل يتضمن إيش؟ إثباتا مفصلا. هذه يجعلها قاعدة، أعيدها مرة أخرى، كل نفي مجمل يتضمن إثباتا مجملا. مثاله هل تعلم له سميا، أي لا أحد يساميه لكمال تفرده بصفاته وجلاله وذاته وأسمائه. وكل نفي مفصل تضمن إثباتا مفصلا، لم يلد ولم يولد لكمال أحديته، فهذا النفي المفصل تضمن إثباتا مفصلا، كما في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا نفي المثلية. ففي الآية ليس كمثله شيء نص بنفي المثيل المخلوق بالخالق، نفي تمثيل المخلوق بالخالق، وهذا أكثر أنواع التمثيل والتشبيه الواقع في بني آدم، يمثلون من؟ المخلوق بالخالق، وقد يأتي من يمثل الخالق بالمخلوق، فإن أكثر ما وقع في بني آدم نفي تمثيل المخلوق بالخالق، وهذا مستلزم لنفي تمثيل الخالق بالمخلوق، لكن أكثر ما جاء في الأدلة نفي تمثيل المخلوق بالخالق، لأنه الذي وقع كثيرا في بني آدم. المشركون مثلوا الخالق بالمخلوق، مثلوا المخلوق بالخالق، فجعلوا لآلهتهم أنها تنفع وتضر وتعز وتذل وتخلق، هذا جعلوها في من؟ ها؟ المخلوق. جعلوها المخلوق، وجعل المخلوق يعلم الغيب، وجعل المخلوق يشفي ويغيث ويرد الملهوف، جعلها في من؟ في المخلوقات، وهي مما تفرد به الخالق سبحانه وتعالى. هل وقع تشبيه الخالق بالمخلوق؟ نعم، عند الممثلة، وأول الممثلة هم غلاة الرافضة، أول من عرف بالتمثيل غلاة الرافضة ومتقدموهم، حتى صار فيهم مذهب المعتزلة الجهمية في القرن الثالث، فإن غلاة الرافضة كهشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي مثلوا من بمن؟ مثلوا الخالق بالمخلوق، فجعل الله كالمخلوق، وأن الله يأتي يوم القيامة على جمل أحمر وأن وجهه كوجه المخلوق تعالى الله عما يقول الظالمون علوا عظيما. في قول الله جل وعلا فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي لا أحد يساميه، أي لا أحد يساميه، ومعناه كما قال أهل اللغة أي لا ليس له نظير يستحق مثل اسمه أو يكون مساميا له يعني مقاربا له. وكما قال ابن عباس، وهذا من طريقة شيخ الإسلام، أنه يعول في التفسير على كلام السلف وعلى صحيح كلام أهل اللغة هل تعلم له مثلا أو شبيها، ففسر قوله هل تعلم له سميا بقوله ليس كمثله شيء. نعم. وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى نعم. لاحظوا هذه الآيات التي ساقها أولا هي شواهد من القرآن للنفي المجمل، وتضمنت الآيات والسور نفي مفصلة. في قول الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات إيش؟ مفصل. لم يلد إيش ولم يولد، من زعم لله الولاد؟ ها؟ النصارى. كم طائفة زعمت لله الولد؟ اليهود والنصارى. ها؟ اليهود والنصارى. اليهود والنصارى. ها؟ المشرك لما زعموا أن الملائكة بنات الله، في طائفة قبل اليهود والنصارى زعمت لله الولد، من هم؟ وهذا في نص آية براءة، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم إيش؟ يضاهئون، وفي القراءة السبعية يضاهون يعني يشابهون ويماثلون قول الذين كفروا من قبل. من الذين كفروا قبل اليهود والنصارى زعموا لله الولاد؟ ها؟ لا. ها؟ الذين زعموا لله الولد قبل اليهود والنصارى ذكرهم أهل العلم، لا سيما من تكلموا في تاريخ الأمة، كفار اليونان والإغريق زعموا لله الولد، فلهذا كفار اليونان زعموا أن الآلهة نزلت من السماء على جبال أولمبياد شرقي أثينا وتوالدت هذه الآلهة. إذن نلخص، هؤلاء الذين زعموا لله الولد اليهود في دعواهم في عزير، والنصارى في دعواهم في من؟ في المسيح عليه السلام، ومشرك العرب لما جعلوا الملائكة إناثا بناتا لله. طائفة الرابعة كفار اليونان والإغريق الذين يطلق عليهم إطلاق عام باسم الفلاسفة، فلاسفة الإلهية، هؤلاء زعموا توالد الآلهة، وإن كان كثير من الفلاسفة الإلهية لا يصرح بذلك إلا في نفي الصفات كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. قال جل وعلا لم يلد، هذا نفي مفصل، ولم يولد نفي مفصل لكمال أحدية كما سبق أن كل نفي جاء في القرآن عن الله في صفاته فليس نفيا محضا، وإنما هو النفي الكمالي، وهو النفي الذي تضمن كمال ضد كمال ضد المنفي. لم يلد أي ليس لله ولد ولم يولد، هل زعم أحد أن الله تولد من غيره؟ أنا لا أعرف أحدا من طوائف الخلق قال بذلك، إلا ما قد يقال في آلهة اليونان القدامى الذين زعموا توالد الآلهة، ولهذا نفاه الله جل وعلا دفعا لإيهام، فلما نفى التولد فلما نفى الولادة نفى التولد لكمال الأحدية. وكذلك على سبيل المقابلة لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا هو النفي المجمل، فإن نفي الكفو هو نفي السمي وهو نفي المثيل وهو نفي الند. وقال تعالى في آية البقرة فلا تجعلوا لله أندادا، هذا طلب، ومعلوم أن باب الطلب هو باب توحيد إيش؟ العبادة، والكلام هنا في توحيد إيش؟ الأسماء والصفات، وهذا مبناه على أمرين، الأول أن توحيد العبادة تضمن توحيد الأسماء والصفات فتضمن هذا هذا، ثانيا أن الجملة لما كانت جملة طلبية تضمنت المعنى الخبري وهو نفي المثيل والنظير والمساوي والمثيل. فلا تجعل الله أندادا، كل نهي يتضمن في حقيقته النفي، فلا تجعل هذا النهي تضمن نفي الند والمثيل والنظير، وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا مثيل له سبحانه ولا نظير له. النفي الذي جاء في القرآن في الصفات جاء مجملا وجاء مفصلا، ما فائدة النفي المجمل؟ فائدة النفي المجمل إثبات إيش؟ الكمال، فلما نفى مجملا كل مثيل أثبت لله الوحدانية. طيب ما فائدة، وفيه فائدة أخرى وهو الرد على المشركين، الرد على المخالفين الذين لم يثبت لله الكمال. طيب النفي المفصل أيضا له فائدتان، الأولى إثبات كمال ضد المنفي، وثانيا الرد على من؟ على المخالفين في هذا الباب كاليهود والنصارى والمشركين. وقال تعالى في آية البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا خبر تضمن أن من الناس هم المشركون ليخالف المؤمنون طريقتهم، يتخذون من دون الله أندادا، والأنداد جمع ند، جمع ند. وإن لم يعتقد المشركون أن أندادهم وآلهتهم وشفعاءهم تماثل الله من كل وجه، وفي تاريخ الانحراف العقدي لا نعرف أن أحدا جعل مخلوقا يماثل الخالق من كل وجه، إنما المماثلة من بعض الوجوه، حتى عند المجوس الثانوية الذين شركهم أظهروا أنواع الشرك في الربوبية باعتقاد أن للكون خالقين اثنين، نور يخلق الخير وظلمة تخلق الشر، لم يجعل الثانوية المجوسية بين هذين الإلهين تماثل من كل وجه، فإنهم يصرحون بأن إله النور إله الخير وهو النور أفضل من إله الشر وهي الظلمة. ففيها المعنى المجمل فلا تتخذ من دون الله أندادا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فتضمن ألا نشابههم، فتضمن طلب أن نفرد الله بالعبادة ولا نتخذ معه ند، وتضمن خبرا أنه لا ند لله عز وجل أي لا مثيل، وهذا نفي مجمل. في آية الأنعام وجعلوا لله شركا، شركا هنا في ماذا؟ في العبادة، ومنهم من جعل الله شركا في الصفات لكن في الربوبية لم يجعلوا إلا في شذاذ بني آدم، وجعلوا لله شركاء الجن، فالجن بدل من شركاء، وعند بعضهم مفعول ثاني، وخلقهم الله، خلق الجن والإنس، خلق العابدين والمعبودين، وخرقوا له، ما معنى خرقوا؟ أي اختلقوا وابتدعوا وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. هذا هو الشاهد. فقوله سبحانه وتعالى عما يصفون نفي مجمل، فسبح نفسه وأعلاها عما وصفه به هؤلاء الواصفون من المشركين. وكل سبحان، كل لفظ سبحان ففيها النفي العام، لأن معنى سبحان التقديس والتنزيه. كذلك قول تبارك ففيها تعالى وتعاظم وتقدس، فلهذا فيها معنى التقدير، معنى النفي المجمل. ومن هذا الباب نهى طوائف من أهل العلم على ماذا؟ على أن ينسب تبارك للمخلوق. لماذا؟ لأنه معناه التنزيه المطلق، تنزيه المطلق. بديع السماوات والأرض، هذا إثبات إيش؟ مفصل. وبديع بمعنى فعيل، وكل فعيل بمعنى فاعل، أي مبدع السماوات والأرض. أنى يكون له ولد، فنفى عن الله الولد لكمال أحديته، ولم تكن له صاحبة، والصاحبة هي الزوجة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقد نفى الله عنه الولد والصاحبة والشريك في الملك والظهير أي المعين، كما في آية في آخر سورة الإسراء. وقال جل وعلا في آخر الفرقان تبارك الذي في أوائل الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الشاهد منه تبارك أنها من النفي المجمل، لأنه تعالى وتقدس وتعاظم أن يكون له شبيه أو مثيل. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، هذا نفي مفصل. ولم يكن له شريك في الملك، هذا نفي مفصل. خلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم. وقال تعالى فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون فلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. هذه الآيات التي ساقها الشيخ في أواخر الصفات وكذلك ما ختم به السورة تضمنت النوعين، النفي المجمل والنفي المفصل. في أول السياق فاستفتهم، ما هو بسؤال استعلاء وإنما سؤال توبيخ وتقريب. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، من المستفتون هنا؟ الموبخون مشرك العرب الذين زعموا لله البنات وهم الملائكة. ولهذا في باب الملائكة انحرف طوائف، أعظمهم انحرافا من الفلاسفة الذين أنكروا وجودهم، قالوا هي خيالات تخيلها النبي وأنها تحدثه وتكلمه وتأمره وتنهى ولا ما له وجود. طائفة ثانية مشرك العرب الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، ولهذا جعلوا لله البنات ولم يجعلوا لهم للمشركين أنفسهم البنات. الطائفة الثالثة من اليهود الذين عادوا جبريل وميكائيل وإسرافيل، بل جاء في الحديث أن جبريل عدو اليهود من الملائكة في حديث عبد الله بن سلام. الطائفة الرابعة من النصارى الذين جعلوا جبريل إلها، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طائفة الرابعة خامسة غلاة الرافضة، وهذا وجه شبه باليهود لما عادوا اليهود، عادوا جبريل فقالوا إنه خان الأمانة، وقالت الغرابية منهم إنه ما خان وإنما أخطأ. ألربك البنات ولهم البنون، هذا نفي مفصل. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ من أين لهم أن الملائكة هم إناث مع أن الملائكة لا يقال فيهم لا ذكور ولا إناث لعدم القابلية؟ لأن الله ينكر أن يكون خلقها الملائكة وهؤلاء شهدوا هذا الخلق حتى ميزوا بين الذكورية والأنوثية. ألا إنهم من إفكهم أي من دجلهم وكذبهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، فنسبوا لله الولد. أصطف البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين؟ فأتوا، هذا التحدي، بكتابكم إن كنتم صادقين، أي بحجتكم. فالكتاب هنا بمعنى الحجة والبرهان. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. من الجنة هنا؟ أشهر ما للمفسرين فيها قولان، قيل الجنة وإنهم الملائكة، وقيل الجنة هم الجن، وهذا الأظهر لأن الكلام عن الملائكة قد انقضى واستؤنف كلام جديد عن هؤلاء الجن. ففي آخر الآية كلام عن الجن، كما في أن أولها والسياقات الآيات قبلها كلام عن الملائكة. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، لجهلهم لما كان الجن خافين وفي عندهم خفا، جعلوا هذا أيضا لله جل وعلا لأنه خاف عليهم، وخفاء الله ليس كخفاء الجن. الروح وهي الروح خفية عن الشاهد، لا نراها لا نسمعها، ومع ذلك لم يجعلوها من الله جل وعلا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي عند الله جل وعلا مسؤولون وموقوفون ومحاسبون. سبحان الله عما يصفون، هذا النفي إيش المجمل؟ سبحان الله عما يصفون، هذا نفي مجمل إلا عباد الله المخلصين، أي نزه نفسه سبحانه عما وصفه به هؤلاء الواصفون الذين أنقصوا الله عن الكمال ولم ينزهوا حق التنزيه. واستثنى من هذا عباد الله المخلصين. من هم عباد الله المخلصون؟ أولهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولهذا في آخر السورة سلم عليهم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على من؟ على المرسلين. ليه؟ لأمرين، لسلامة ما قالوا في حق الله، وسلامة ما دعوا إليه في واجب الله جل وعلا. يتبعهم أتباعهم، وأولهم الصحابة، وهكذا كل من تبع هؤلاء المرسلين فهو من عباد الله المخلصين في باب الصفات وفي باب العبادة. إلى قوله، نعم، إلى قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصف المفترون المشركون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. هنطبقها الآن، نأخذ تمرين على آخر السورة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وش فيها من الإثبات المجمل أو النفي المجمل أو النفي المفصل أو النفي أو الإثبات المفصل؟ سبحان، هذه وش في؟ نفي مجمل. هذه نفي مجمل. ربك رب العزة، هذا إثبات مفصل. عما يصفون، هذا النفي مجمل. وسلام على المرسلين، وش فيها؟ ما فيها شيء بالصفة. نعم، وإنما سلم الله على المرسلين تنبيها على ماذا؟ على من هم عباد الله المخلصون، إلا عباد الله المخلصين أولهم هؤلاء المرسلون. وإذا أطلق الرسول دخل فيه من؟ النبي. ولهذا النبي والرسول كالإسلام والإيمان، وكالبر والتقوى، وكالفقير والمسكين، وكالإسلام والإيمان، إذا ذكر أحدهما اشتمل على الثاني، أي في نص، وإذا ذكر جميعا افترق معناهما. ولهذا قالوا فيهم، وهي عشرة ألفاظ، إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، منها الرسول والنبي. ولهذا قال وسلام على المرسلين دخل فيهم من؟ الأنبياء. لكن في آية الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، استدل به العلماء على الفرق بين من؟ بين النبي والرسول. وقد ذكر شيخ الإسلام في كتابه النبوات 10 فروق بين النبي والرسول. أصح هذه الفروق السالمة من الاعتراض أن النبي من بعث إلى مؤمنين سواء بشريعة جديدة كآدم أو بشريعة من قبله كزكريا ويحيى وأكثر أنبياء بني إسرائيل، هذا النبي. والرسول من بعث إلى مخالفين ومن باب أولى إلى مؤمنين سواء بشريعة جديدة كنوح وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام أو بشريعة من قبلهم كإسحاق ويعقوب وإسماعيل، فهم بشريعة أبيهم من؟ بشريعة أبيهم إبراهيم. والحمد لله رب العالمين، وش في هذه؟ إثبات مجمل الحمد لله رب العالمين كقوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول الشيخ فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون. أصل المفترين هم المشركون، واليهود والنصارى مشركون بمن جعلوهم مع الله جل وعلا سواء في خصائص الألوهية أو في خصائص الأسماء والصفات أو في الربوبية. والقاعدة أن كل شرك كفر وليس كل كفر شرك، هذا في العموم. ولهذا من اعتقد بالكهان يعلمون الغيب لا يلزم من ذلك أن يكون أشرك معهم مع الله في العيد. كذلك من بطح المصحف في الأرض وبال عليه كفر ولم يشرك. طيب الصلاة، لماذا الصلاة لماذا تاركها يسمى مشرك ويسمى كافر ولا ما يسمى كذلك؟ لما؟ للنص. ما وجه ذلك؟ فإنه جاء في الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد أعطني إياها. يا محمد أيه الحمد لله عدل الله عليك ولا غدينا قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. متى يكون ترك الصلاة كفر ولماذا يسمى شرك؟ كفر لماذا؟ على أصل العهد أنه لم يقم بما يتميز به المؤمنون وهو الصلاة، قال لم يقم المصلين. والشرك هنا لأنه اتخذ إلهه هواه، فالذي منعه عن الصلاة هواه فأشرك هواه مع الله في الطاعة. ثم قال والحمد لله رب العالمين. الحمد ما هو؟ الحمد الأصل أن الحمد هو وصف الله بالكمال بكل أنواع الكمال والثناء عليه بذلك الكمال بهذا الجميل. ولهذا الحمد بهذا المعنى تضمن الشكر، لأن الشكر تعظيم فاستلزمه. وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. وهذا فيه التنويه على مسألة العلاقة بين أنواع التوحيد، فلما تفرد سبحانه بالأسماء الحسنى والصفات العلى وبالربوبية استحق ماذا؟ أن يعبد وحده، فاستلزم هذان التوحيدان الأسماء والصفات والربوبية تحقيق توحيد العبادة. نعم. وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية بكمالها وقوله أي آية هذه؟ آية الكرسي التي هي أعظم آيات القرآن. وذكر شيخ الإسلام قاعدة في البعلبكية وفي غيرها أن آيات الله الشرعية تتفاضل فبعضها أفضل من بعض، كما أن سور القرآن متفاضلة. أفضل سور القرآن وشي؟ الفاتحة. وليس معنى التفضيل الزراء المفضول، لا، لكن هنا تراقي في درجات الفضل. وكذلك من أفضل سور القرآن قل هو الله أحد، وكذلك آية القرآن تتفاضل، فأفضل آية القرآن آية الكرسي. وهذا فيه الإثبات المفصل، وهذا كما قلنا قاعدة مضطردة ولا أغلبية؟ هذه أغلبية. وين؟ أين أغلبية؟ في مصدر الأسماء والصفات. أين مصدرها؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة. فإنه ذكر سبحانه من أسمائه وصفاته. العلماء قالوا في الأسماء أنها أعلام على ذاته، وميزوا بينهم وبين المعتزلة وبين غيرهم بأنهم جعلوا كل اسم يتضمن صفة. المعتزلة قالوا إنها أعلام محضة لا تدل على صفات ولا على كمال. الصفات يقسمها العلماء إلى قسمين، وهذه تقاسيم اصطلاحية دلت عليها الأدلة. فمن تقسيمهم قالوا إن صفات الله جل وعلا تنقسم من حيث التعلق إلى قسمين: صفات ذاتية متعلقة بذات الله لا تنفك عنه لا أزلا ولا أبدا، الله متصف بها على طول دائما كصفة الحياة. هل يمكن يأتي وقت الله ما هو بحي؟ لا. إذا صفة ملازمة لله لا تنفك عن الله أبدا، صفة الوجود، صفة العلم، ما يمكن يأتي في وقت إن الله غير موجود وإن الله غير عالم، صفة العلو، هذه صفات ذاتية أي متعلقة بذات الله ولا تنفك عنه أبدا. يقابلها صفات فعلية تسمى بالصفات الاختيارية، وهي الصفات المتعلقة بالمشيئة، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ سبحانه لم يفعلها، كصفة النزول. هل الله في كل وقت نازل؟ ها؟ لا. متى ينزل الله؟ ها؟ ينزل سبحانه إذا شاء. وجاءت الأدلة أن الله له نزولات سنوي وليلي، أي في كل ليلة وفي كل سنة. هذا مما نعلم. من علمناه؟ من الأدلة. فالسنوي في عشية عرفة، ولاحظوا وقته يغاير وقت النزول إيش؟ الليلي، والليلي في كل ليلة في آخر الثلث، ولاحظوا عشية عرفة في آخر إيش؟ آخر اليوم، آخر النهار، ونزوله في كل ليلة في آخر الليل. ومنه أخذوا أن العبرة في الأعمال بالخواتيم وبالأواخر، هذا استطراد يعني لهذه المناسبة. المقصود أن النزول من الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله التي يفعلها إذا شاء، وهو متصف بها بالقوة، يعني أن الله قادر عليها لا أنه اتصف بها بعدما أن كان عاجزا عنها سبحانه وتعالى. ومنها صفة الاستواء على العرش، العلو ذاتية والاستواء فعلي لأنه مرتبط بمشيئة. لم يستوي على عرشه حتى خلق سبع سماواته وأراضيه، كذلك غضبه يغضب إذا شاء، رضاه إذا شاء، ضحكه إذا شاء، مجيئه إذا شاء. فهذه صفات متعلقة بماذا؟ بالمشيئة، وهي تسمى صفات فعلية لأنه يفعلها إذا شاء، واختيارية مرتبطة بمشيئته. هذا من جهة التفريق بين الصفات من حيث التعلق. هناك تفريق بين الصفات من جهة الدليل. صفات خبرية لا مقام فيها إلا بالخبر، الكتاب والسنة، كوجهه جل وعلا وأصابعه ويداه وعينيه وسمعه، صفات خبرية مرتبطة بالخبر الصادق في الكتاب والسنة. والقسم الثاني صفات المعاني أو صفات عقلية دل عليها مع الخبر إيش؟ الحق، الوجود. هل في آية أن الله موجود؟ لا، لكن هذا مدلوله في فهمي أن الله حي، لا يمكن يكون حي إلا وهو موجود. وكذلك عموم صفات الكمال. آية الكرسي فيها النفي المفصل وفيها الإثبات المفصل، وفيها الإثبات المجمل. الله لا إله إلا هو، هذا إثبات مجمل في تضمن توحيد العبادة لتوحيد الأسماء والصفات. لا إله إلا هو أي لا يستحق الكمال إلا هو، هذا مجمل. الحي القيوم هذا إثبات إيش؟ مفصل. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي مفصل، وليس في آية الكرسي من النفي المفصل إلا هذين النفي. لا تأخذه سنة، السنة النعاس، ومنهم من أطلقها على مقدمات النوم، الخمول، السرحان، فنفى عن نفسه جل وعلا السنة ونفى عن نفسه النوم. وجاءت السنة مطابقة، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه، خرجه في الصحيحين. طيب إجراء للقاعدة السابقة، نفي السنة والنوم هل هو من النفي المحض أو من النفي المتضمن كمالا؟ تضمن كمالا. ما الكمال المتضمن هنا؟ خذ قاعدة، الكمال المتضمن في كل صفة هو ضد هذه الصفة، ففيها إثبات ضد كمال المنفي، إثبات كمال ضد المنفي. نفى السنة والنوم لكمال حياته وكمال قيوميته، حتى لا يلحقه، لا يلحق الله جل وعلا النوم. تضمنت آية الكرسي خمسة أسماء حسنى. الله لا إله إلا هو، الله الحي القيوم العلي العظيم. ولهذا هذه الآية وجه اشتمالها بأنها أعظم آية في كتاب الله، لأنها اشتملت أنواع التوحيد الثلاثة لمن تأملها، واشتملت من الأسماء والصفات تفصيلا إثبات مجمل وإثبات مفصل ونفي مفصل. ولأهل العلم تفيؤات عظيمة في هذه الآية، آية الكرسي، وأظن أنه لو انتدب لها طالب علم فجمع كلام شيخ الإسلام في هذه الآية المتفرق في كتبه لظهر برسالة عظيمة لتفسير شيخ الإسلام وتفيؤه ما في هذه الآية العظيمة من كمالات الله جل وعلا. وأذكر أن أنا صغير من شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن زاحم رئيس محاكم المدينة وإمام الحرم، جعل خطبة جمعة عن آية الكرسي وما فيها من التوحيد، وفنن فيها في توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الله بالعبادة. حضر الأذان. ختمها بقوله جل وعلا وهو العلي العظيم، والله جل وعلا له أنواع العلو الثلاثة، فهو علي بذاته على كل خلقه، ليس فوقه من خلقه شيء ألبتة، وهو علي سبحانه في منزلته وقدره، فلا أعلى من الله قدرا ولا منزلة. والنوع الثالث هو علوه جل وعلا في قهره وغلبته. ما العلو الذي اتفق عليه أتباع الديانات السماوية والذي اختلفوا فيه؟ اتفق أتباع الديانات السماوية على علوين واضطربوا في علو واحد، نعم، علو القدر والمنزلة، هذا اتفقوا عليه، وعلو القهر والغلبة اتفقوا عليه، ونازع المنازعون من أتباع الديانات في علوه جل وعلا على ذاته. أقول في آية الكرسي جاء النفي مفصلا في موضعين صراحة، لا تأخذه سنة ولا نوم، وجاء تضمنا في قوله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده؟ الاستفهام إنكار، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. وتضمن ذلك كمال ملكه سبحانه، فنفي الشفاعة عند الله إلا بإذنه لكمال ملكه، فإن المالك الناقص في ملكه يشفع عنده بلا إذنه، فقد يجيب الشافع وقد لا يجيب، لكن لا يستأذن. ولهذا عامة من يشفع عندهم من ملوك وعظماء الدنيا إيش؟ بلا إذنهم. هل يستأذنون بالشفاعة؟ ما يستأذنون، لكن قد يجيب وقد لا يجيب، لأن ملك هؤلاء ملك ناقص. أما ملك الله فهو كامل، لا يمكن أن يشفع شافع عنده مهما على قدره إلا بإذن الله لهذا الشافع. ولهذا قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا. هذه الآية آية عظيمة، حتى من مما فيها قالوا أنها اشتملت على اسم الله الأعظم، الله لا إله إلا هو، وقيل الله، وقيل لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، وقيل الحي القيوم، أنه اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به سبحانه أجاب. وأظن أن اسم الله الأعظم اشتملت على هذه الثلاث كلها لما فيها من الثناء على الله بما هو أهله. ولهذا لما دعا الداعي اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، قال عليه السلام دعا الله باسمه الأعظم. وكذلك لما قال يا حي يا قيوم قال دعا الله باسمه الأعظم. فالقدر المشترك بين هذه كلها ما اشتمل عليه هذا الاسم من أين؟ من كمال تعظيم المعظم لله جل وعلا بكمالاته. نعم، نفتح المجال إن كان أحد عنده شيء في شيء يا أخوان. لا إلا أي نعم، هذا في الدرس السابق. أي نعم، جنس المشركين شبهوا الخالق بالمخلوق، لكن أكثر أول من صرح به مما ذكرهم الله لنا هم اليهود، ولهذا وصف الله بالنقائص تشبيها لهم للخالق والمخلوق، وصفوه بالفقر والتعب وأن يده مغلولة وهو البخل والشح، لأنهم أهل لهذا كله. نعم، هم سلف الروافض، هم سيء سلفهم، ومن رفض في تاريخ المسلمين إلا بذرة يهود. ورأيت أن كتاب المقالات اتفقوا على هذا، أن الرافض بذرة يهود، ولهذا حصل التشابه الكبير بينه وبين اليهود. نعم. وكان عصر على الناس، هل أول ما خلق الله سبحانه وتعالى القلم أو العصر؟ ما الثمرة من هذه؟ هذه مسألة ما تحتها كبير طائف، لكن لما أشكلت عند العلماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، ظنها من ظنها منهم أنها أولية مطلقة، وليست كذلك، فإن الأولية في سياق الحديث متعلقة بالقلم، أن أول ما خلقه الله أمره بالكتابة، وليس فيها أن خلق القلم أولية مطلقة في مخلوقات الله. هنا وإلا المسألة إن تأملها المتأمل ترى ما تحتها كبير أثر، إلا لما ذكرها الشراح على جهة يعني على جهة الاستشكال، فضمنوها في التفاصيل وفي فروع مسائل العقيدة في مدوناتها، وإلا عند التأمل ما تحتها كبير أثر. فالماء قبل خلق القلم. نعم، ذكرتم في الدرس الماضي بعض كلمة الأصل وإطلاقات العلماء عليه أطلقوه. نعم، قلتم أن منها الدليل لما قال الشيخ والأصل في هذا الباب. ما معنى كلمة الأصل في هذا الباب عند الشيخ الإسلام؟ نفس قاعدة وقاعدة المتفق عليه. بلى، لكن في حددها السياق، وفعيل من صيغ المبالغة، لكنها في صفات لا ليست مبالغة، وهذه من النواحي البلاغية التي يجب أن يقدس الله عنها. فعال وفعيل تسمى في اللغة صيغ مبالغة، لكنها في حق الله ليست مبالغة، وإنما هي حقيقة. في حق المخلوق مبالغة، لكن في حق الخالق ليست كذلك. نعم. أي نعم. أنا ما تطرقت لآية الكرسي كلها فيما يتعلق بالكلام عليها، لأنه يطيل المقام بها، لكن سألت عن مسألة حصلت للعلماء فيها إشكال في قول الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. ما معنى وسع كرسيه؟ العلماء اختلفوا فيها اختلاف تنوع، وكلها أقوال جاءت عن السلف، وهذا الاختلاف لا يعد اختلافا في العقيدة، وإنما اختلاف في مسألة اجتهادية فرعية عقدية، اختلافهم في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لله ليلة المعراج. مجمل أقوالهم الثلاثة التي أسندها عنهم ابن جرير وغيره، ما عليه جمهور العلماء وجمهور السلف أنه أن الكرسي غير العرش، هو موضع القدمين، ودل عليه حديث عبد الله بن عباس وحديث أبي موسى الأشعري أن الكرسي كالمرقاة إلى العرش، كما هو موضع القدمين. حديث ابن عباس جاء عنه موقوفا، وابن عباس رضي الله عنه عرف عنه أخذه عن بني إسرائيل، لو انفرد عن ابن عباس لما قيل به، لكن وافقه أبو موسى الأشعري، وأبو موسى لم يعرف له من إسرائيل، فحكم على هذا الحديث بأن له حكم الرفع، لأنه لا مجال فيه لماذا؟ للرأي والاجتهاد. القول الثاني: وسع كرسيه أي علمه، وجاء هذا عن بعض السلف، وهذا حق، أن علم الله وسع خلقه كله، علم تفاصيل ما هم عليه. القول الثالث: وسع كرسيه أن الكرسي هو العرش، وهذا حق أيضا، فإن العرش وسع الكرسي ووسع ما دونه، كما في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل السماوات السبع وما فيها إلى الكرسي كحلقة من حديد، كسبع حلقات ألقيت في ترس، ومثل الكرسي بما فيه إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض، والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية. هنا في بعض الناس يقولون المولود الصغير يعني ملائكة، يسمون في هذا شبهة، هل يجوز قوله؟ هذا تجوز، ولا ما فيها يعني من جهة هذا، إلا أنه لا يجوز أن ينسب إلى الملائكة، لأن الملائكة لا تتوالد، لكن يقال أنه ملائك من جهة أنه لم يحمل إثما كالملائكة، لم تحمل إثما، هذا تجوز، وإلا ما هم ملائكة، هو بشر طيني، ثم الملائكة خلقوا من نور، وهذا ما خلق من نور، هذا من طين، من نطفة. تجوز، هذا تجوز في التعبير من جهة أنه لم يتحمل إثما. نعم. وقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد. لماذا قلت وقوله بالكسر ولم تقل وقوله بالضم؟ عطف على إيش؟ كقوله. أحسن الله إليك. والمعطوف على مجرور له حكمه. نعم. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا من فقه شيخ الإسلام، أنه أتى في أول ما أتى في الإثبات المفصل في أعظم آية وأعظم سورة دلت على توحيد الله، وهي سورة الإخلاص. وهذه السورة العظيمة أنزلها الله على رسوله لما جاءه المشركون ينازعون، والمشركون أهل فخر يفتخرون بأنسابهم وأحسابهم وآبائهم، قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، ابن من هو؟ وش قبيلته وش أصله. فأنزل الله نسبه في هذه السورة. قل أي قل لهم يا محمد قل هو الله أحد. وهذا إثبات مفصل. الله الصمد إثبات مفصل. الأحدية معناها ظاهر. ما معنى الله الصمد؟ ما هي الصمدية؟ كلام أهل العلم في فضة أي المقصود تصمد إليه المخلوقات بحوائجها. بس هذا الذي لا جوف له. بس هذا دارت معاني السلف على معنى الصمد كما ذكرها شيخ الإسلام في تفسيره لهذه السورة وابن رجب أيضا في تفسيره لها أن الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده وملكه فلم يلحقه نقص ولا عيب وينزه عنهما. وقيل الصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بحوائجها. تصمد يعني تقصده. تصمد إليه تقصد في حوائجها. وهذا حق. فإن المخلوقات المكلفة وغير المكلفة تقصد الله جل وعلا بحوائجها. قالوا في ناقة صالح لما تعاطى شقي ثمود فعقر فصيلها أنها رفعت رأسها إلى السماء ورغت رغاء عظيما. فرغاؤها كما جاء في الحديث استنصار منها إلى الله جل وعلا. والصمد هو الذي لا جوف له وهو الذي لا يأكل ولا يشرب لاستغنائه عن الجوف والأكل والشرب. وهو يطعم ولا يطعم. تقصده المخلوقات وكامل في سؤدده وليس بحاجة للطعام ولا بالشراب. مرة في آية الكرسي نفي النوم ومرة في هذا الآية إثبات الصمدية الذي ينفي حاجة الله للأكل والشرب. أليس النوم في حق البشر كمال؟ اللي ما ينام هذا وش مريض ولا لا؟ ولهذا المرضى النفسيين في الأمراض العقلية الغالب ما ينامون فيعطون ما ينيمهم. إذا كان النوم كما لما تنزه الله عنه؟ لأنه كمال ناقص لحاجته. لماذا؟ للنوم. كما أن الولد نقص في المخلوق فالمخلوق الذي له ولد أكمل من المخلوق الذي لا ولد له من العقيم والعاقر لحاجة المخلوق للولد. والله جل وعلا كماله مطلق. ولهذا في قاعدة المثل الأعلى أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به. النوم كمال ناقص في حق المخلوق وكذلك الولد لكنه في حق الله عز وجل منتفي لكمال حياته وكمال أحديته. الله الصمد لم يلد ولم يولد نفيه مفصل. وهذا إثبات لكمال ضده وهو إثبات كمال أحدية وحدانية. ولم يكن له كفوا أحد نفي إيش؟ ها نفي مجمل. نعم. وقوله تعالى وهو العليم الحكيم وقوله تعالى وهو العليم القدير وقوله تعالى وهو السميع البصير وقوله تعالى وهو العزيز الحكيم وقوله تعالى وهو الغفور الرحيم. إذن هذا مثل ما سبق فعيل وفعول بمعنى فاعل. فهو عليم بمعنى عالم فيؤخذ من العليم صفة العلم ومن الحكيم صفة الحكمة والقدير القدرة والسميع السمع والبصير البصر والعزيز العزة والحكيم الحكمة وهو الغفور صفة إيش؟ صفة المغفرة. فهي بمعنى فاعل وليس كما سبق أنها صيغ مبالغة لأن في حق الله ليست مبالغة وإنما هي حقيقة لائقة به. نعم. وقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. آية الحديث في أولها اشتملت على جلة من أسماء الله وصفاته نرجع الكلام عليها لجلالتها ومناسبتها بعد الصلاة. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. آية الحديد في أولها اشتملت على جملة من أسماء الله عز وجل وصفاته، ففي أولها يقول جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ما معنى الأول؟ هل معنى الأول معناه الأزلي كما يقوله المتكلمون، أو معناه المتقدم أو القديم كما يقوله طوائف المتكلمين والفلاسفة؟ هل معنى الآخر هو الباقي؟ هنا بينها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث دعاء النوم المشهور: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. ولهذا أولية الله جل وعلا لا ابتداء لها، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فلا يقال من أسمائه الباقي ولكن من أسمائه الآخر. وأنت الظاهر، الظهور هنا العلو بأنواعه الثلاثة، فليس فوقك شيء. وأنت الباطن أي القريب، فليس دونك شيء. طيب، قول الطحاوي رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. هل هذا من باب أنه سمى الله بالأزلي والأبدي؟ جواب لا، ولكن هذا من باب التفسير، من باب التفسير بأن الله لم يستفد صفة لم يكن قبل متصفا بها. فتفسير النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأسماء الأربعة كتفسيره لمعنى الزيادة في حديث صهيب بأنها النظر إلى وجه الله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذا أحد مواطن ذكر الاستواء السبعة في القرآن، فإنها جاءت في سبع مواضع، في ستة منها ثم استوى على العرش، وفي موضع الرحمن على العرش استوى. أين المواضع؟ في الأعراف، ألف لام ميم صاد الأعراف. لا، خلوكم على ترتيب المصحف. وفي يونس، في الرعد، وفي طه، في الفرقان، وفي ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي أول الحديد: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. فيها إثبات صفة المعية، ومعية الله معيتان: عامة لجميع خلقه باطلاعه عليهم، وهي معية بعلمه. ودليلها سياق الآيات: بدأت بالعلم وختمت بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ما يكون من نجوى ثلاث الآية في سورة قد سمع، إلى قوله: والله بكل شيء عليم. ومعية خاصة تزيد على المعنى العام بالنصر والتأييد: إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معي، اتقوا الذين هم محسنون. وهو معكم أينما كنتم، هذه المعية إيش؟ العامة. والله بما تعملون بصير، بصير بكل شيء وخصوصا بما تعملونه، فيشمل عمل القلب وعمل الجوارح. نعم. وقوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ففي قوله جل وعلا في سورة محمد ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، فنسب إلى الله أنه يسخط، هذا ما نسبه الله نفسه، وكرهوا رضوانه فأثبت لله رضوانه، ورضوانه ما يحبه ويرضى على فاعله، إذن الله يسخط ويرضى، هذا إثبات إيش مفصل. وفي قوله جل وعلا في آية المائدة من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فأثبت أنه يحب، آية الصفات إيش يحبهم، وهي من الصفات الفعلية كما سبق، يحب من شاء من خلقه. من الذين يحبهم الله؟ أولياءه المؤمنين. من أولياءه؟ كل مؤمن تقي فهو لله ولي. وفي آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قال وغضب الله عليه، هذه الصفة أن الله يغضب، إذن يستحق هذا غضب الله بهذه الجريرة العظيمة بقتل نفس المؤمن تعمدا من غير موجب. وفي قول الله جل وعلا في آية غافر إن الذين كفروا ينادون، من الذين يناديهم؟ الآية مجملة، ولهذا ثبت أن الله ينادي أهل النار وثبت أنه الملائكة تناديهم، ولهذا جاء الفعل مبنيا للمجهول تحقيرا لهم لا خفاء بهذا المنادي، ولهذا الملائكة تناديه ماذا أجبت المرسلين، ويناديهم الله جل وعلا أيضا لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. لمقت الله إثبات أن الله يمقت، ومقته جل وعلا هو شدة غضبه كما في الأسف، فلما آسفونا انتقمنا منهم، وأسف الله أي شدة غضبه، فالله ثبت له الغضب والسخط والمقت وكلها من صفاته الفعلية. وفي آية سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، الله يأتي، وإتيانه يوم القيامة بمعنى مجيئه، وجاء ربك والملك صفا صفا. ابتدع المبتدعون بدعة، هل إتيان الله بانتقال ولا بغير انتقال؟ هذا كقولهم كيف يستوي وكيف ينزل، وهذا مرنا أن إثباتنا للصفة من غير تكييف، ولكن نثبت الصفة على المعنى اللائق بالله جل وعلا. ثم استوى إلى السماء في آية فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان، الله جل وعلا ثبت له أنواع الاستواء، استواء على كما على العرش، واستواء إلى، ثم استوى إلى السماء. والاستواء يختلف معناه باختلاف تعديه، لكنها تدور في معانيها في لغة العرب على أربعة معاني، معاني الاستواء في لغة العرب أربعة معاني، جمعها ابن القيم رحمه الله في قوله ولهم، أي للسلف، ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني. هذه معاني الاستواء. معنى استوى إذا عدي بإلى أي قصد، وهذه أحد المعاني الأربع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فالصفة هنا صفتان في الآية، ثم استوى إلى السماء أي قصد إليها، وفي قوله جل وعلا أن الله قال لها، وهذا كلام، فإن القول فرد من أفراد الكلام. نعم. وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم. في قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما في آية مريم، تكلم وتكليم. ثبت الكلام لموسى في نوعين، النجاء والنداء. فقلنا إنها من أنواع الكلام، لأن النجاء بصوت منخفض والنجاء بصوت مرتفع، النجاء بصوت منخفض والنداء بصوت مرتفع. وفي هذا إثبات لمذهب أهل السنة في صفة الكلام، أن كلام الله بحرف وصوت. بحرف، لأن الكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان مجتمع على حروف، ولهذا تحدى الله الفصحى البلغة في القرآن أن يأتوا بمثل هذا القرآن بحروف المقطعة، ألف لام ميم، ألف لام راء، قبلها ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد، طه ياسين صاد نون، ألف لام راء، حاميم، حاميم عين سين قاف نون، كلها حروف مقطعة لتحدي العرب الفصحى البلغة أن هذا القرآن الذي تحديناكم به من جنس ما تنطقون بها من الحروف، فإن القرآن نظم من أين؟ من سور، التي هي نظم من آيات، والآيات نظم من أين؟ من جمل، والجمل نظم من كلمات، الكلمات من حروف. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه، فأثبت أن القرآن من حروف، بكل حرف منه حسنة، فالحسنة بعشر أضعافها. لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يؤكده عليه الصلاة والسلام. وبكونه مسموع لثبوت أنواع الكلام، فإن النداء بصوت يسمعه من بعد، والنجاء يسمعه من قرب، وكلاهما كلا نوعي الكلام النداء والنجاء ثبت لموسى عليه السلام. بل إن الله جل وعلا في حديث أبي هريرة في الصحيحين ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه، بصوت، هذا من دلائل أهل السنة أنه بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. طيب ما الفرق بين الكلام والتكليم؟ هل بينهما فرق أو بمعنى واحد؟ التكلم أعم من التكليم، وذلك باعتبار التعدي واللزوم. كلم الله موسى، فالله هو المكلم وموسى هو المكلم. أهل التعطيل ينفون الكلام، ايش يقولون؟ يقول وكلم الله موسى من الكلم وهو الجرح، جرحه بمخالب الحكمة، كل ذلك تعسف وتنطع، ينفون عن الله الصفة. بل جاء أحد أساطينهم إلى المقرئ المشهور أبي عمرو بن العلاء، قال أريدك أن تقرأ قول الله جل وعلا في مريم وكلم الله موسى تكليما، تقرأه هكذا وكلم الله موسى، فيكون موسى هو المكلم والله هو المكلم. فضحك الإمام المقرئ أبو عمرو بن العلاء، قال هب أني قرأت كذلك، فكيف تصنع بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قالوا فهرب هذا المعطل، ولهذا أئمة التعطيل من نظر في أصولهم وإذا أصولهم عجم جمع الله لهم بين عجمتين، عجمة اللسان وعجمة الفهم، ولهذا عطلوا الله جل وعلا بما ظنوه تشبيها في أسمائه وصفاته. وقوله جل وعلا وناديناه، المنادى من هو؟ موسى، والمنادي هو الله، والنداء كلام بصوت مرتفع من جانب الطور الأيمن. وقربناه نجيا، قربناه أي كلمناه مناجاة. وقول الله جل وعلا ويوم يناديهم، هذا إثبات أن الله ينادي أهل النار، وكلام الله لهم ليس كلام رحمة وإنما كلام تبكيت، كلام تكبيت وتقريع وعذاب. أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أين من أشركتمهم معي في العبادة من آلهتكم؟ وقوله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، اشتملت الآية على صفتين، القول لأن القول كلام، وأراد الله جل وعلا من صفاته أنه يريد. هل الإرادة صفة ذاتية أو فعلية ولما؟ الإرادة ذاتية. لماذا؟ لا تتعلق بمشيئة الله، لا تنفك عنه. أحسن، هي ذاتية لأنها لا تنفك عن ذات الله، لا يمكن أن يأتي وقت أو حال الله غير مريد فيها. ولهذا الإرادة الكونية صفة ذاتية، لكن الإرادة الدينية صفة فعلية لأن مخصوص بما يشاءه سبحانه وتعالى. آخر سورة الحشر اشتملت على كم اسم من أسماء الله؟ عدوها. ها؟ 11 13 ولا 15 ولا 16؟ ردها يا شيخ فهد وعدوها أنتم. الله هي. عالم هو الله، اقرأ الآيات. وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وعالم الغيب والشهادة. ها؟ هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الملك. الملك القدوس. القدوس. السلام المؤمن. السلام. المهيمن. المؤمن. المهيمن. العزيز. العزيز. الجبار. المتكبر. الجبار. المتكبر. كم ذي؟ 12. متفقين 12. أي. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. الخالق البارئ المصور. كم ذي؟ 15 اسمه. اشتملت هذه الآيات الثلاث من آخر سورة الحشر على 15 اسما من أسماء الله الحسنى. ولهذا روى الترمذي وغيره استحباب قراءة هذه الآيات الثلاث في أذكار الصباح وأذكار المساء. وكان شيخنا الشيخ محمد يصحح هذا ويوجه إليه. لماذا؟ لأمرين، لأنه من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكن من الغافلين، ولأنها اشتملت على هذه الأسماء الحسنى. إذن فيها كما ذكر الشيخ إيش؟ الإثبات المفصل. فيها إثبات ماذا؟ مجمل له الأسماء الحسنى. فيها نفي إيش؟ مجمل. أينه؟ سبحان الله عما يشركون. لا بالله، له 16 اسم آخرها العزيز الحكيم. الحكيم 16. أي نعم. عالم الغيب والشهادة هذا اسم، هذا اسمه. سيأتينا إن شاء الله في الأسماء ما جاء مقترنا، ها، بديع السماء في الأرض، ما جاء مركبا، عالم الغيب والشهادة، سم ذو الجلال والإكرام. إذا اشتملت هذه الآيات على إثبات مفصل في 15 اسما، وفي إثبات مجمل له الأسماء الحسنى، وفي نفي إيش؟ مجمل سبحان الله عما يشركون. نعم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته. نعم، معاني الأسماء الحسنى الحقيقة معاني جليلة ويضيق المقام عن ذكرها، وأحسن من رأيت في جمعها واختصار معناها ما ذكره ابن القيم في النونية في نحو 160 بيتا شرح فيها أسماء الله الحسنى. وابن القيم له كتاب في شرح الأسماء الحسنى لكن لم يعثر عليه بعده، لخص هذا الكتاب في حول 170 أو 100 ونحوها من الأبيات في النونية. لولا أن المقام طويل كان تكلمنا على كل اسم وما دل عليه من الصفات. قال إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث. أين الأحاديث؟ تركها شيخ الإسلام اختصارا، ولأنها في الجملة معلومة، ولأن المنازع لا يرضى بهذه الأحاديث على أنها أحاد، فقرب له وأتى بالاستدلال بالآيات التي لا مطعن في ردها من حيث الثبوت. نعم، إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين. نعم، ما هي طريقة الرسل؟ هي ما قررها في الأصل في هذا الباب، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا تمثيل ولا تعطيل، وبلا تكييف ولا تحريف. وهنا أشار إلى مصادر هذه الأدلة. كم مصادرها؟ أشار الشيخ إلى مصدرين، الكتاب والسنة، إلى أمثال هذه من الآيات والأحاديث. إن المصدر الثالث في تلقي هذه الصفات العقيدة؟ لا، الإجماع. المصدر الثالث الإجماع، ولا يذكره العلماء ها هنا. لماذا؟ لأنه لا إجماع إلا بمستند. ما مستنده؟ الدليل من كتاب أو سنة. يقول الشيخ فإن في ذلك، أي في هذه المصادر من الآيات والأحاديث، من إثبات ذاته وصفاته. كل إثبات للصفة تضمن إثباتا للذات، إذ لا يمكن أن تقوم الصفات إلا بالذوات. هل رأيتم صفة ضحك كده ماشي الحالة بالسوق، ولا لون الحالة؟ لا يقوم اللون إلا بذات، ولا تقوم الصفة إلا بذات. فتضمنت إثبات الصفات بالتضمن والاستلزام والمطابقة، وتضمنت إثبات الذات بماذا؟ بالاستلزام والتضمن كما سبق في أنواع الدلالات على وجه التفصيل. وهذا ما قرره سابقا، أن الغالب في الكتاب والسنة الإثبات في التفصيل على جهة التفصيل، وهذه قاعدة إيش؟ قاعدة أغلبية، وإلا يأتي إثبات مجمل كما أنه يأتي نفي مفصل، مع أن الغالب النفي المجمل. وإثبات وحدانية الله في ذاته، في صفاته، في أفعاله، في ربوبيته، في ألوهيته، متى؟ بنفي التمثيل، أنه لا يماثله شيء، وبالتالي إذا كان لا شيء يماثله ولا شيء يكافيه ولا يساميه ولا يناظره ولا ند له، إذن وجب إفراده وحده بالعبادة وحده لا شريك له. قال ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. من هم العباد المهديون إلى سواء السبيل؟ هم المخلصون، إلا عبادك المخلصين، وهم الرسل وأتباعهم. هذه طريقة الرسل لله، الرسل صلى الله عليهم أجمعين. وإذا كانت طريقتهم هي طريقة من اتبعهم بحق واتبعهم بإحسان، معالم طريقة أتباع الرسل أو معالم طريقة في الرسل في الأسماء والصفات تقوم على ثلاثة أسس: الإثبات والنفي وعدم العلم بالكيفية. ما إثبات؟ إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسله عليهم السلام. ما النفي؟ نفي ما نفاه الله عن نفسه ونفته عنه رسله. الأساس الثالث عدم العلم بالكيفية، لا نعلم كيفية أسمائه ولا صفاته لأن لا نعلم كيفية ذاته. بهذا بان في هذه المقدمة الجليلة مذهب الرسل وأتباعه، وهو المذهب الذي يجب أن يعتقد ويدان لله ويتبع. من كمال بيان هذا المنهج أبان بعده طريقة من زاغ عن اتباع الرسل، وذكرهم إجمالا في أصولهم، ثم فصل مذاهبهم، ثم أورد أهم شبهاتهم، وعلى هذا انبنت التدمرية في أصلها الأول. التدمرية في أصلها الأول انبنت على مقدمتين: الأولى في بيان مذهب السلف تفصيلا وتقعيدا، ثم بيان مذهب من خالف السلف وهم طريقة من زاغ عن اتباع الرسل إجمالا ثم تفصيلا، ثم الرد على شبههم. وذكر هذا رحمه الله في بيان الأصلين الشريفين، ثم في المثلين المضروبين، ثم أتبعه بالقواعد الست أو القواعد السبع، لأن السابعة سيأتي الكلام عليها أنها متضمنة لما سبقها. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.